بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير إن شاء الله في مجالس تفسير هذه السورة المباركة، وهي سورة عمة أو سورة النبأ. ونحن الآن في الآيات الأخيرة التي يتحدث الله عز وجل فيها عن أحوال يوم القيامة، وتوقفنا عند قول الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. هذه الآية نحن نقرأها على قراءة حفص بالجر، بجر ربي وبجر الرحمن، فنقرأ هكذا: جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. صح، هذه قراءتنا. وهناك قراءة أخرى أيضا، قراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة السبع، هكذا: جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. وهناك قراءة ثالثة: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. إذن هناك قراءة بجر الاثنين، وهناك قراءة برفع الاثنين، وهناك قراءة بجر الأول ورفع الثاني. وكل هذه القراءات لها توجيه ولها معنى ولها تخريج، وهذا عنيت به الكتب التي تسمى عند العلماء بتوجيه القراءات. هناك كتب كثيرة في هذا الباب، هناك كتب مخصصة لتوجيه القراءات المتواترة، وهناك كتب مخصصة لتوجيه القراءات الشاذة وتخريجها ونحو ذلك. وهذا علم مستقل، علم عظيم جدا، ولكن أنا يعني أشير إلى فقط توجيهين. التوجيه الأول على قراءتنا: ربي، يكون إعرابه نعتا لقوله في الآية السابقة: جزاء من ربك. صح، جزاء من ربك، من ربك جار مجرور، فقوله ربي صفة لربي الأولى، وصفة المجرور مجرور، والرحمن أيضا صفة ثانية، وهذا يعني واضح. أما القراءة الثانية وهي رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، فإما أن نقول رب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو رب السماوات، والرحمن يكون خبرا ثانيا، أو نقدر له مبتدأ فنقول هو الرحمن. هذان توجيهان، ولا نريد أن يعني نخوض أكثر في التعليلات والتوجيهات النحوية حتى لا نخرج عن صلب التفسير. المعنى الإجمالي للآية: هو رب السماوات. نعم، هو رب، أي الذي فعل كل هذا، والذي أنزل القرآن، والذي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخره، هو رب السماوات، الفاعل لكل ما تقدم من الآيات، الذي جعل الأرض مهادا، والذي جعل الجبال أوتادا، والذي جعل النوم سباتا إلى آخره، والذي توعد المشركين، والذي وعد المتقين بالجنة. من هو؟ هو رب السماوات والأرض، رب السماوات. والرب هو المالك المدبر المتصرف الكون، رب السماوات والأرض وما بينهما، رب السماوات وما فيها، والأرض وما فيها، وما بينهما من مخلوقات، مما نعلمه مما لا نعلمه. فالله عز وجل رب وسيد ومالك لكل هذه الأمور، رب السماوات والأرض وما بينهما. ما اسم موصول؟ وليس الموصول من ألفاظ العموم، ففيه عموم لما يملكه الله عز وجل ويدبره، فكأنه قال: رب السماوات والأرض والذي بينهما. فالذي اسم موصول، وما اسم موصول طبعا، فتفيد عموم ما يملكه الله عز وجل. وما بينهما، الضمير يعود على الأرض والسماء، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، أي هو الرحمن، هذا توجيه. أو هي صفة ثانية. وبعض العلماء يقول لا، الرحمن مبتدأ، وقوله لا يملكون منه خطابة خبر، وهذا أيضا مقبول، فنقرأ هكذا: رب السماوات والأرض وما بينهما، انتهت الجملة. ثم قال: الرحمن لا يملكون منه خطابة، الرحمن لا يملكون منه خطابة. وهذا أيضا يدل على قوة اللغة العربية وعلى سعتها. انظر كم وجها تحتمل هذه الآية، وكم وقفا، وكم قراءة، هذا كله يدل على سعة اللغة. الرحمن أي هو الرحمن، واختير هذا الاسم الرحمن دون سائر الأسماء الله عز وجل له يعني وردنا 99، لكن أسماء الله عز وجل أكثر من 99، أكثر من 99، لكن الذي أخبرنا به 99. وهذا من الأوهام الشائعة، أنه يقال إن لله يعني 99 اسما فقط. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا، النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال إن لله، أو ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، لكنه لم يقل 99 اسما فحسب، أو لم يقل فقط، لا، وإنما قال له 99. هذه 99 صفتها أن من أحصاها دخل الجنة، لكن لم يقل ليس له أسماء أخرى. لذلك في الحديث الدعاء الذي دائما نحن نقول: أسألك بكل اسم هو لك، إلى أن قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء غيبية لا نعرفها. المهم اختير هذا الاسم لحكم، وهو الرحمن في هذا السياق وفي هذا الموضع تحديدا. لماذا؟ لأسباب، منها تعريضا بالمشركين، لأن المشركين عندهم مشكلة مع هذا الاسم. هم يؤمنون باسم الرب وباسم الله وباسم بعدة أسماء ليس عندهم فيها مشكلة، لكن اسم الرحمن عندهم فيه مشكلة، لا يؤمنون بهذا الاسم. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ ولما كتب النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية قال: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال له من الذي كان يناقشه في سهيل، فقال له: اكتب باسمك اللهم. هم يعني عندهم مشكلة مع هذا الاسم، لا يعترفون به، لا يقول لا نؤمن به ولا نعرفه. فالله عز وجل تعمد أن يذكر هذا الاسم لهم تعريضا بهم وردا عليهم، بأن صفة الرحمن، بأن صفة الرحمة ثابتة لله عز وجل وإن أنكرتموه. الرحمن لا يملكون منه خطابا، لا يملكون منه أي من الله، ولا يملكون أي لا يستطيعون. فالمعنى والعلم عند الله عز وجل على إحدى المعاني أن المشركين يوم القيامة لا يستطيعون مخاطبة الله عز وجل، لا يستطيعون مخاطبة الله عز وجل من هيبة الموقف ومن جلالة المقام، لا يجرؤون على أن يخاطبوا الله عز وجل. وبعض العلماء يقول هذا عام مخصوص، يعني هو هنا عام لأنه قال لا يملكون، وهذا نفي، والنفي في سياق النكرة في سياق النفي تفيد العموم. لكن في هناك استثناءات في بعض المواضع قد يتكلمون، وهناك مواضع لا يتكلمون فيها. هذا بالنسبة للمشركين. بالنسبة للمؤمنين فإنهم استثني لهم في الآية التي بعدها: إلا من أذن له الرحمن. والله عز وجل يأذن لمن شاء من عباده الصالحين بأن يتكلموا. وبماذا يتكلموا؟ يتكلمون بالشفاعة، يتكلمون بالشفاعة، هكذا قيل. قال هنا المصنف رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، أي هذا الرب الذي جازاهم وأعطاهم هو رب السماوات والأرض وما بينهما، وهو الرحمن الذي بيده جلائل النعم. وفي هذا تنبيه على أنه أعطاهم ما أعطاهم بربوبيته وملكه ورحمته لهم. قوله لا يملكون منه خطابا أي هؤلاء الخلق المذكورون في قوله السماوات والأرض وما بينهما لا يستطيعون مخاطبة الله في يوم القيامة إلا بإذنه كما سيرد في الآية التي بعدها. المصنف جعل الآية عامة لا يملكون منه خطاب من هم لا يملكون، واو الجماعة هذه تعود على من؟ المصنف ذهب مذهب بعض المفسرين الذين يقولون إن الآية ليست خاصة بالمشركين وإنما كل الخلائق الكل المؤمن والكافر من هيبة الموقف لا يستطيع أن يتكلم، وهذا صحيح أم ليس بصحيح؟ صحيح صحيح. ثم استثني فقيل بعده إلا من أذن له الرحمن. من أذن له، من أذن له بماذا؟ لم يذكر أذن له بماذا لأنه مفهوم من السياق، أي إلا من أذن له الرحمن بأن يتكلم، وهذا فهم من الآية التي قبلها. فهكذا ذهب المفسر، والأمر في هذا سهل، يعني الأمر في هذا سهل. إذن قال بعدها، قال الله عز وجل يوم يقوم الروح والملائكة صفا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يملكون منه خطابا. متى؟ يوم يقوم الروح. فكان هذه الآية متعلقة بما قبلها، وهناك توجيهات يعني أخرى. يقوم أي يقف، لأن لماذا نحن نفسر يقوم؟ لأن القيام يطلق على أكثر من معنى، يطلق القيام بمعنى الوقوف المعروف، ويطلق القيام على أمر معنوي مثل ما فسر قول الله عز وجل في سورة الكهف إذ قاموا فقالوا. هل هم قاموا حقيقة يعني وقفوا، أم هم قاموا بمعنى يعني بعبارة أخرى يعني شرعوا وتهيأوا وفعلوا الشيء؟ وهذا استعمال يستعمله الناس الآن، يقول قام فلان يفعل كذا وكذا، وفلان قام يفعل كذا وكذا، لا يقصدون قام يعني أنه وقف صح، وإنما يقصدون أنه فعل هذا الشيء. فهنا يقوم محتمل والله أعلم، ولكن الآية التي بعدها بكلمات يقول يوم يقوم الروح والملائكة صفا، فهذا اصطفافهم يدل على أنهم يقومون حقيقة، والعلم عند الله. يوم يقوم الروح والملائكة، الروح في هذه الآية تحديدا اختلف المفسرون في معنى الروح هنا على ثمانية أقوال، ثمانية أقوال من المراد بالروح ولا. طبعا أشهر قول عندنا شائع أن الروح من هو؟ جبريل، ولكن هذا يعني ليس مجمعا عليه. لماذا هم يقولون؟ لأنه ذكر الملائكة بعده. طبعا أنت ستقول هذا من باب إفراد الخاص وعطف العام عليه لمزيته ونحو ذلك، كما قيل في قول الله عز وجل في سورة القدر تنزل الملائكة والروح، هناك يوجهون بأن الروح أفرد بالذكر لمكانته من هذا. لكن بعض المفسرين لا يرتضي هذا، يعني يقول الأصل عدم هذا، الأصل أنه إذا ذكر شيء ثم عطف عليه آخر فهو غيره، لذلك يقولون الأصل في العطف المغايرة. صح، الأصل في العطف المغايرة. أنت تقول جاء زيد وعمر، زيد غير عمر وعمر غير زيد، مختلفان. فهم يقولون الأصل نحن أن نحمل هنا الروح على معنى آخر، لا أن نجعله من جنس الملائكة، حتى لا يكون في الكلام نوع تكرار حتى لا يكون في الكلام نوع تكرار. على كل حال أنا يعني نحن نفتح الباب للتأمل والتفكر والنقاش، ليس الهدف الآن معرفة القول الراجح. بعض الشباب يحرص على معرفة هذا، يقول طيب ما هو الراجح من هذه الثمانية؟ ليس الغرض من هذه المجالس هذا، الغرض من هذه المجالس هو إثارة الأفكار، حتى فقط يعني يتأمل الإنسان ويتفكر في القرآن ويتدبر ويحاول ينظر. هذه الأمور لماذا تركت؟ لأجل أن يجتهد العلماء، اجتهاد العلماء من أفضل العبادات، يعني حتى نشغل أذهاننا. على كل حال أذكر لكم بعض الأقوال. القول الأول أن المراد بالروح هنا جبريل المعروف، هذا قول من الأقوال التي قيلت، وهو مروي عن الشعبي والضحاك من طريق سفيان. القول الثاني أنه ملك آخر. من هو هذا الملك؟ ملك من الملائكة العظام، الله أعلم به، يعني يقولون هو من أعظم الملائكة. هذا مروي عن ابن مسعود وابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة، مع زيادة في تفصيل خلقه عند ابن مسعود. جاءت يعني تفاصيل في صفة هذا الملك بأنه يعني في حجم السماوات والأرض وهكذا، أشياء يعني فيها نوع مبالغة. يعلق عليه ابن كثير رحمه الله فيقول: وهذا القول غريب جدا، القول بأنه ملك من ملائكة العظام الذين لا نعرفه. القول الثالث أن المراد بالروح هنا بنو آدم، وهو من باب حذف المضاف والاكتفاء بالمضاف إليه، فكأنه قال وذو الروح أو أصحاب الروح. من هم أصحاب الروح؟ بنو آدم، ثم حذف المضاف واكتفى بالمضاف إليه. وهذا فيه إشكال، وهو ادعاء الحذف، والأصل عدم الحذف، ولا بد من دليل أو قرينة. القول الرابع والأخير نكتفي به، أن المراد بالروح الروح. نعم، لماذا تصرفون اللفظ عن ظاهره؟ الله تعالى قال الروح، إذا المراد به الروح المعروفة يا جماعة، لمن مانع أن يكون هذا هو المراد؟ وهذا أن المراد به أرواح بني آدم مروي عن ابن عباس أيضا من طريق العوفي. واضح القول هذا؟ طيب نعم، وهناك يعني أقوال أخرى، بإمكانكم الرجوع إلى تفسير القرطبي مثلا، سرد فيها الأقوال الثمانية. على كل حال، إذا سواء قلنا جبريل أو قلنا إن أرواح بني آدم يعني تصطف في ذاك المكان، والعلم عند الله، فالمهم أن الله عز وجل يخبرنا أن في ذلك اليوم يصطف خلق من خلقه العظام، والملائكة كذلك يقفون صفا، والاصطفاف لا يكون إلا في الأمور العظيمة. هؤلاء حين يصطفون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. جملة لا يتكلمون أكدت جملة لا يملكون منه خطابا، إذن أعيدت للتأكيد. والأمر الثاني أنها أعيدت ليستثنى منها، لأنه قال بعدها إيش؟ لا يتكلمون إيش؟ إلا من أذن له. فلما حصل طول في الفصل لم يناسب أن يستثني من جملة تقدمت بعيدا، فأعادها لكن بلفظ آخر بصياغة أخرى ليستثني منها. واضح؟ لا يتكلمون أي هؤلاء الخلق إلا من أذن له الرحمن في أن يتكلم، وكذلك اختيرت لفظة الرحمن للسبب الذي ذكرناه سابقا. وقال صوابا، هنا يحتمل أن المعنى إلا من أذن الله عز وجل له في أن يتكلم، وأيضا بشرط أن يقول قولا صوابا، هذا محتمل. والقول الصواب هو لا إله إلا الله، فيكون قد قالها في الدنيا، يعني أن يكون من الموحدين. وبعض المفسرين يقول القول الصواب هو أن يشفع في من يستحق الشفاعة. قال أي لا يملك الخلق من الله مخاطبته في هذا اليوم الذي يقوم فيه هذا الخلق العظيم الروح والملائكة صفا. لماذا يقومون؟ تعظيما لله، كما لا يستطيعون مكالمته إلا من قبل الله منه أن يتكلم، وتكلم بالحق وعمل به في الدنيا. وأعظم الحق قول لا إله إلا الله والعمل به. ثم قال تعالى، بقي علينا آيتان ونختم، قال تعالى ذلك اليوم الحق. ذلك أي المشار إليه في قوله تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا. هذا اليوم الذي وصف بهذه الأوصاف الكثيرة، ذلك اليوم المذكور، وعرف اليوم لمدحه بأنه ذلك اليوم الكامل، هو اليوم الذي الذي يصح ويحق أن يقال له يوم، لأن من عادة العرب أنها تطلق على الأيام التي تنتصر فيها باليوم، فيقولون يوم بعاث، يعني اليوم الذي انتصروا فيه في موقعة بعاث. فكأن الله عز وجل يقول ذلك اليوم هو اليوم النصر، هو اليوم الذي ينتصر الله عز وجل فيه ينتصر الله عز وجل فيه ويعطي المظلوم حقه من الظالم. ذلك اليوم الحق، أي الذي لا شك فيه بأنه واقع، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. بعد هذا البيان وبعد سرد هذه الأدلة والبراهين الدالة على وجود الله عز وجل واستحقاقه العبادة، وبعد سرد الآيات الكونية العظيمة التي ذكرناها، وبعد أن خوفهم بالنار وبعد أن رغبهم في النار، قال لهم الآن وهديناه النجدين، بينا لك طريق الحق وطريق الخير وطريق النار، الآن فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ومن لم يشأ فلا يلومن إلا نفسه، لأن الآن قد قامت عليك الحجة، فإن شئت أن تتخذ إلى ربك مآبا، يعني أن ترجع إلى الله عز وجل وأن تتوب إلى الله وأن تعمل عملا صالحا وأن تؤمن به، فالباب مفتوح بعد أن بينت لك الأدلة والبراهين العقلية والشرعية والكونية. فالإتيان بهذه الآية في ختام السورة مناسب جدا، لأنه جاء بعد إقامة الحجة. فهكذا الشخص حين تدعوه مثلا إلى الإسلام، أو شخص مثلا عاصي تدعوه إلى الهداية، تقول له الآن أنا بينت لك وفعلت الذي علي وبلغتك وما على الرسول إلا البلاغ، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. من يريد الآن أن يهتدي، ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. لا إكراه في الدين، لن يكرهك أحد، أنت بمحض إرادتك تختار. لكن هذه الآية فسرت بآية أخرى، وهي قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالإنسان ليس له إرادة مطلقة، وإنما مشيئته مقيدة بمشيئة الله عز وجل. وفي هذه الآية دليل لأهل السنة الذين قالوا إن مراتب القدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فأهل السنة يثبتون المشيئة للعبد، فيقولون العبد له مشيئة، يعني يختار، وليس كما تقوله الجبرية من الطوائف الضالة. الجبرية تقول العبد مجبور على أفعاله، فأنتم حين جئتم إلى المسجد مجبورون، وحين حضرتم الدرس مجبورون، وحين صليتم مجبورون، كل ما تفعلونه وما يقع عليكم فأنتم مجبورون فيه. هذا مذهب الجبرية، وهي من الطوائف الضالة. ومما يبين بطلان مذهبهم هذه الآية، أن هذه الآية تقول فمن إيش شاء، فأسند المشيئة إلى العبد، إذن العبد له مشيئة. فكيف نقول إن العبد كالريشة في مهب الرياح ليس له اختيار، أو كما يقولونهم العبد كالميت بين يدي المغسل ليس له شيء؟ هذا ليس بصحيح. إذن كيف يعذبه وكيف يلعبه على أشياء هو مجبور عليها؟ لا يستقيم، وهذا مناقض للعقل قبل أن يناقض النقل. فمن شاء اتخذ، أي أخذ، لكن الاتخاذ فيه مبالغة أكثر، اتخذ إلى ربه، وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان حين يعود فإنما يعود إلى ربه، ولن يعود إلى مخلوق أو يعود إلى صنم، وإنما أنت في النهاية حين تؤمن فإنك تؤمن بربك الذي خلقك. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، والمآب أو الأوب هو مكان الرجوع، والرجوع إلى الله عز وجل كيف يكون؟ بالعمل الصالح والإيمان. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي ذلك اليوم الذي يقوم فيه الروح والملائكة، هو اليوم الكائن الثابت الذي لا شك فيه. فمن أراد منكم أيها العباد النجاة في ذلك اليوم فليتخذ من الأعمال الحسنة ما يكون له سبيلا ومرجعا يرجع به إلى الله سبحانه. الآية الأخيرة وبها نختم: إنا أنذرناكم عذابا قريبا. هنا أيضا يعني قبل أن يختم السورة أراد أن يذكرهم أيضا مرة أخرى بأن ليست هذه المشيئة، يعني حين قال لهم فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، ليست القضية بالخيار، إن شئت أن تؤمن وإن شئت لا تؤمن. بمعنى آخر يعني صحيح من شاء اتخذ إلى ربه مآبا، ولكن انتبه، إذا لم تتخذ إلى ربك مآبا ومصيرك ما هو؟ عذابا قريبا. يعني ليست القضية بالتشهي، إن شئت أن تؤمن وإن شئت ابقى على ما أنت عليه فأنت على خير وليس عليك شيء، لا. فمن شاء اتخذ ربه مآبا، هذا بعد أن بين له الحجة ثم حذره قال لكن اسمع، إنا أنذرناكم عذابا قريبا، إن لم تؤمن بعد قيام الحجة عليك بعد وضوح الحق، ما الذي يمنعك من أن تؤمن؟ ما الذي يمنعك من أن تؤمن إذا كان الحق واضحا؟ فإن أعرفت إنا أنذرناكم عذابا قريبا، إنا للتعظيم، أنذرناكم والإنذار هو التخويف بعذاب وعقاب مستقبلي، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نذير وبشير. إنا أنذرناكم أي أيها المخاطبون عذابا قريبا، بالنسبة لهم بعيد ولكن بالنسبة لله عز وجل قريب، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، ما هو هذا اليوم وما هو هذا العذاب وماذا يحصل في ذلك اليوم؟ قال يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. المرء في الأصل هو الرجل، في الأصل المذكر يقال له مرء والمؤنث يقال لها امرأة، واضح؟ فالمرء مذكر امرأة، واضح؟ فالأصل أنك حين تطلق المرء فأنت تريد به الرجل، ولكن هل الآية تتكلم عن الرجال فقط أم هي تشمل الرجال والنساء؟ تشمل الاثنين قطعا، تشمل الاثنين قطعا، ولكن نعم نعم، هذا خرج ما يسمى عندهم بمخرج الغالب، يعني أن الغالب في الخطابات أن تكون موجهة للرجال. أنت لو تلاحظ في الإعلانات وفي التنبيهات وفي اللوحات وفي الإرشادات يخاطبون بصيغة إيش؟ مذكر، هذا هو الغالب. يعني مثلا في الطريق يقول لك انتبه، ما يقول لك انتبهي، صح؟ افسح الطريق، لا يقول لك افسحي، صح ولا لا؟ لأن الأصل في الخطاب أن يكون للرجال، لماذا؟ لأن الرجال هم الذين يوجه لهم الخطاب، لأنهم هم الذين يخرجون في الشوارع ويحتكون بالناس ويذهبون ويأتون، واضح؟ أما النساء فالغالب أنهن في البيوت، فلذلك يخاطب الرجال غالبا. وإلا هذا الكلام في قوله يوم ينظر المرء ليس خاصا بالذكور، وإنما هذا يشمل الذكور والإناث قطعا. وهذه قاعدة شرعية، أن الخطاب الشرعي الأصل أنه موجه للمرأة والرجل على حد سواء. فإن ادعى أحد أن هذه الآية أو هذا الحديث خاص بأحد الصنفين فعليه إقامة الدليل، واضح؟ وإلا الأصل بقاء مكان على مكان. يوم ينظر المرء ماذا ينظر؟ ما قدمت يداه، ما اسم موصول معنى الذي، أي يوم ينظر المرء الذي قدمته يداه، والعائد محذوف، وقدمت هذا صلة الموصول والعائد محذوف والتقدير يوم ينظر المرء الذي قدمته يداه. والذي قدمته يداه أي ما عمله في الدنيا. طيب ما عمله من سيئات أو من حسنات؟ الاثنان. المؤمن ينظر أعماله كلها، الحسنات والسيئات. بالنسبة للكافر قال تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فبعض المفسرين يقول المراد بالمرء هنا هو المؤمن، الذكور والإناث. فالمؤمن ينظر ما قدمت يداه فيرى أعماله الصالحة ويرى أعماله السيئة ثم يجازى عليها. وبعضهم يقول لا، الآية عامة تشمل المؤمن والكافر، فالمؤمن يرى ما قدمته يداه وكذلك الكافر يرى ما قدمته يداه. ومعنى قدمته يداه أي اكتسبه من أعمال سواء كان بيده أو بغير يده، لكن هذا مجرد أسلوب يعني. ثم ختم الصورة بقوله ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الكافر معروف، ولكن بعض المفسرين يقول المراد بالكافر هنا إبليس، بعض المفسرين يقول هذا أن المراد بالكافر إبليس تحديدا ليس مطلق الكفار، لكن المشهور في كتب التفسير أن الكافر هنا اسم جنس، فالمقصود به جنس الكفار، وهذا هو الله أعلم يعني هو يعني المناسب لسياق الآية، أن المراد به أن جنس الكفار جنس الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا. ما معنى يا ليتني كنت ترابا؟ تحته ثلاث معاني. المعنى الأول أن يكون معنى يا ليتني كنت ترابا أي يا ليتني كنت ترابا فلم أبعث، يعني بعد أن يموت الإنسان يتحول إلى إيش؟ تراب، فهو حين يرى العذاب يتمنى أنه بقي ماذا؟ ترابا. واضح؟ وهذا محتمل، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أي يا ليتني بقيت ترابا فلم أبعث. والمعنى الثاني يا ليتني كنت ترابا فلم أخلق أساسا. واضحة هذه؟ هذه أبعد، يعني يقول الإنسان مخلوق بماذا؟ من ماذا؟ من التراب، فهو يقول يا ليتني بقيت ترابا ولم يخلقني الله عز وجل إنسانا. أليس هذا محتملا؟ محتمل. المعنى الثالث والأخير جاء في الآثار أن الله عز وجل يجمع البهائم فتقتص الشاة من الشاة، صح ولا لا؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أن الشاة التي تنطح شاة في الدنيا بغير حق تقتص من حقها يوم القيامة، هذه البهائم تأخذ حقوقها، فكيف ببني آدم؟ طيب، ثم بعد ذلك بعد أن تأخذ حقها يقول الله عز وجل البهائم كونوا ترابا فيصيرون ترابا، فحين يرى الكافر هذا يقول يا ليتني كنت ترابا، يا ليت أن يتحول مصيري إلى التراب بعد أن بعث وأصبح إنسانا الآن، فيرى البهائم قد أصبحت ترابا ليس لها حساب ولا عذاب ولا جنة ولا نار، يقول يا ليتني أتحول إلى تراب. واضح؟ وهذا كله سبحان الله يعني محتمل وكله متقارب وكله صحيح والعياذ بالله، نسأل الله أن يعافينا. يعني هنا تنبيه يعني نختم به، وهو قوله يا ليتني، يا حرف نداء، كيف دخلت على ليت؟ يا عند النحويين لا تدخل على إلا على الأسماء بالجر والتنوين والندى وال، ومسند للاسم تمييز حصل، فمن علامات الاسم دخول يا النداء عليه، فكيف دخل على الحرف؟ أجابوا عنه بجوابين، قيل أن يا هنا ليست للنداء وإنما للتنبيه، فهو حرف تنبيه وتكون قاعدة مضطردة، وقيل لا، يا حرف نداء والمنادى محذوف تقديره يا هؤلاء ليتني كنت ترابا، يا قوم ليتني كنت ترابا، يا ناس ليتني كنت ترابا، وهكذا حتى تستقيم من يعني القاعدة. وبهذا نكون يعني قد انتهينا من هذه السورة المباركة التي يعني فيها أيضا رد العجز على الصدر، لأنه ابتدأ الكلام عن المشركين الذين فيهم مختلفون، وختم السورة أيضا بالكلام عن المشركين الذين يتمنون أن يكونوا ترابا، ففيه ما يسمى عند البلاغيين برد العجز على الصدر. ويعني هذه السورة فيها فوائد كثيرة جدا تظهر لمن تأملها، ونحن قد ذكرنا شيئا قليلا مما ذكر فيها من علم ومن حكمة ومن عبر ومن فوائد ومن مواعظ وزواجر وترغيبات ومراهبات وأشياء كثيرة جدا، فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في كتابه، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم افتح لنا في كتابك فتحا مبينا، اللهم افتح لنا في كتابك فتحا مبينا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا أبدا ما أحييتنا، اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم نلقاك يا رب العالمين، اللهم آنس به وحشتنا اللهم آنس به وحشتنا، اللهم آنس به وحشتنا، اللهم أنر به قلوبنا ونور به بصائرنا، اللهم أعنا على تلاوته وتدبره والعمل بما فيه يا رب العالمين، اللهم أعنا على الدعوة إليه وتذوقه والتأمل فيه يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ونكمل إن شاء الله هذا التفسير في رمضان القادم إن شاء الله.